طيب الحديث بقى الحديث فيه ان النبي عليه الصلاه والسلام كان لا ييأس من دعوه احد قط حتى وهو بايه بيحطب. طيب طلب من عمه ان يقول لا اله الا الله. يا عم قلها كلمه لقل لا اله كلمه احاج لك بها عند الله. ابو طالب كان مكذب ولا كان مستكبر؟ مستكبر، لان ليه شعر نقل عنه: لقد علمت بان دين محمد من خير اديان البريه دينا، لولا الملامه او حذار مثبت لوجدتني سمحا بذاك مبينا. يبقى كان عنده انفه لانه يقول هذه الكلمه، انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون ويعرفوا معناها ويعرفوا انها حق، لكنهم كانوا ايه يستكبرون. ده ممكن يدخل الجنة بغير حساب. لا مش حساب مشبوه بيه، لازم من تواطؤ اللسان مع القلب. من قال لا اله الا الله خالصا من قلب. يعني مش فاهم معناها. لا اطع ابا القاسم، هو ابو القاسم ده دعوه لا اله الا الله محمد رسول الله، مش كده؟ فدي على خلاف ما كان يعتقدوه اليهود، انهم كانوا بيكذبوه وان هو مش نبي ولا هو مبعوث من ربنا ولا اي حاجه. فلو جه في اللحظه دي صدق انه نبي واقر بذلك بلسانه وانه لا اله الا الله كده دخل الاسلام، والاسلام يهدم ما قبله. العلم بمعناها بس تبقى عارفه يعني معنى كلمه لا اله الا الله يعني ايه؟ تفهمها معنى لا اله الا الله خلاص، حتى لو اجنبي ماشي. خلاص؟ فدي نقطة مهمة جدا اللي هو ايه؟ كان أبو طالب يعرف معنى لا إله إلا الله، والعرب كانت عارفاها. يعني كانوا عارفين لما يقولون قولوا لا إله إلا الله، عارفين اللي هو ايه؟ أجعل الآلهة إلها واحدا؟ هم عارفين هو عايز ايه معنى لا إله إلا الله، فأبوا أن يقولوا. خلاص؟ طيب. لا إله إلا الله كلمة، الكلمة تطلق على الجملة المفيدة، مش كده؟ الجملة المفيدة تطلق عليها كلمة. وحج لك بها عند الله، يعني يكون لي حجة أشفع لك بها عند الله سبحانه وتعالى. فإن الكلمة دي هتكون إيه؟ سبب إن يكون لي حجة أشفع عند الله سبحانه وتعالى. وفي دليل على أن الأعمال بالخواتيم، لأنه لو قالها في تلك الحال معتقدا ما دلت عليه مطابقة من النفي والإثبات لنفعته. صح؟ لو اعتقد ان معنى لا اله الا الله ان واحد فقط يستحق العباده هو ربنا سبحانه وتعالى خلاص، وقال ذلك بلسانه. طيب قوله فقال له اترغب عن مله عبد المطلب، ذكراه الحجه الملعونه التي يحتج بها المشركون. فعلا حجه ملعونه. ليه؟ هي دي اللي قالها فرعون، فما بال القرون الاولى، وهي ديت اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في قوله وكذلك ما ارسلنا في قريه ما ارسلنا من قبلك في قريه من نذير الا قالوا مترفوها ان وجدنا اباءنا على امه وان على اثارهم مقتدون. الاقتداء بسنه الاباء شطر الكفر الذي يقع في الارض يكون بسبب الاقتداء بسنه الايه؟ الاباء السابقين. ودي في خطوره تعظيم السابقين والاسلاف بغير حجه. قوله فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فأعاد عليه، يبقى هو عمال يقول هم عمالين يقولون. طيب إلى أن كان آخر الأمرين أنه لم يقل لا إله إلا الله، فكان آخر ما قال أو آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. قلنا ان هي اصلها انا على ملة عبد المطلب لم يذكرها الراوي استقباحا للفظ المذكور كما قال الحافظ ابن حجر. وقوله وابى ان يقول لا اله الا الله، يبقى ده دليل انه مش مكذب، هو اباء، مش كده؟ قال الحافظ هذا تاكيد من الراوي في نفي وقوع ذلك من ابي طالب، وده بيرد به على ما ذكر بعض اهل السير من ان ورد بأسانيد مجهولة وضعيفة أن أبا طالب إيه؟

بغير نقول بقى ان الضفلاء بغير حجه، ممكن نعظم السلف بس الحجه بدليل ربنا سبحانه وتعالى عظم او يعني اثنى على المهاجرين والانصار، ماشي احنا نثنى عليهم بدليل، ولا يجعل مجرد اقوالهم حجه في نفسه. خلاص كده يبقى مضره تعظيم الاسلاف والاكابر فانها هي الحجه الملعونه التي وقع بسببها ابو طالب في الكفر، او منع بسببها ابو طالب من الاسلام. مساله العاشره الشبهه للمقتولين في ذلك، اللي هي شبهه ايه؟ تعظيم الاسلاف، ان وجدنا اباءنا على امه وان على اثارهم ايه مقتدون، لاستدلال ابي جهل بها، فدي شبهه يستدل بها كل مقتل. مساله 11 الشاهد لكون الاعمال بالخواتيم، لانه لو قالها لنفعته، بعدين بيقولها ساعه الايه؟ ساعه الموت. المساله 13 التامل في كبر هذه الشبهه في قلوب الضالين، لان في القصه انه لم يجادلوه الا بها مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره، فلاجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصروا عليها، يعني جابوا له اكبر شبهه ممكن يتعلق بها قلبه وهي تعظيم الايه؟ الاسلاف. نقف هنا نستكمل النقل ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.